أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس 29، تقاسيم التصريحية التحقيقية الخمسة. القسم الأول، التقسيم الأول، انقسام التصريحية التحقيقية من حيث الطرفان إلى قسمين، عنادية ووفاقية. وعلى هذا التقسيم نبه المصنف رحمه الله حين قال: إن يمتنع في طرفيها الجمع في شيء فللعناد فانسب تقتفي. ذات الوفاق عكس ما قلناه، ككان ميتا فأحييناه. شرح البيتين. قال المصنف رحمه الله: إن يمتنع في طرفيها، أي إن يمتنع في طرفي الاستعارة التصريحية التحقيقية في طرفيها، وهما المستعار منه والمستعار له، إن يمتنع فيهما الجمع في شيئين، أي اجتماعهما في شيئين، في شيء واحد في وقت واحد، فانسب للعناد فانسبي، فانسب للعناد أي فانسبها، فانسب هذه الاستعارة للعناد، فقل فيها عنادية، فقل فيها عنادية. إذن هذه هي العنادية، العنادية أن يمتنع اجتماع والمستعار منه والمستعار له في تلك الاستعارة التصريحية التحقيقية، أن يمتنع اجتماعهما في شيء واحد في آن واحد. هذه هي الاستعارة التصريحية التحقيقية العنادية. هذا ما قصده المصنف بقوله إن يمتنع في طرفيها الجمع في شيء فللعناد فانسب. والفاء السابقة أي التي دخلت على العناد رابطة بين الشتاء والجواب، واللاحقة والفاء اللاحقة زائدة وهي التي تدخل في أنسب، في العناد فانسب. وسميت هذه الاستعارة التصريحية التحقيقية عنادية لتعاند طرفيها، أي لعدم إمكان الجمع بينهما، سيأتي بيانها بالمثال إن شاء الله تعالى. تقتفي، قال المصنف في آخر البيت تقتفي، هذا تتميم للبيت، تقتفي أي تتباع البيانيين، وحذف الياء فيه للجزم على أنه جواب الأمر، وأما الياء الموجودة في آخره فهي للإطلاق. ثم شرع في الوفاقية فقال المصنف رحمه الله: ذات الوفاق عكس ما قلناه، ككان ميتا فأحيناه. قال المصنف رحمه الله: ذات الوفاق آية التصريحية التحقيقية صاحبة الوفاق، أي الوفاقية، أي الوفاقية هي عكس ما قلناه، أي ضد ما بيناه من معنى العنادية، ضدها. فإذا عرفت العنادية فضدها هو الوفاقية. فالوفاقية إذن هي التي يمكن أن يجتمع طرفاها، وهو المستعار منه والمستعار له، في شيء واحد في آن واحد، وسميت بالوفاقية لاتفاق طرفيها وقبول الجمع بينهما. مثال العنادية والوفاقية معا، مثال العنادية والوفاقية معا ما نبه عليه المصنف بقوله: ككان ميتا فأحييناه، ككان ميتا فأحييناه، وهو نفس قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي ضالا فهديناه. فقد رتبت العنادية والوفاقية في هذا المثال كما رتبها المصنف في الذكر، على وفق ما يدعى في علم البديع باللف والنشر المرتب. فميتان عائد على العنادية، عائد على الاستعارة العنادية، وأحييناه عائد على الاستعارة الوفاقية. وفي العنادية نقول وفي العنادية وهي التي في لفظ ميتان كان ميت فاحيناه، وفي العنادية نقول شبه الضلال بضد الحياة بجامع عدم الانتفاع في كل، واستعير اسم المشبه به وهو الموت للمشبه وهو الضلال، واشتق من الموت ميت بمعنى ضال، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية العنادية الأصلية في المصدر التبعية في الوصف. فهذه الاستعارة تصريحية للتصريح فيها بلفظ المشبه به وهو الموت، وتحقيقية لتحقق المشبه المطروق، وعنادية لأن طرفيها وهما الموت والضلال يمتنع اجتماعهما في شيء واحد في آن واحد، لأن الضلال لا يوصف به الميت خارج المجاز، لأن الضلال لا يوصف به الميت خارج المجاز، أي لا يوصف به من حيث الحقيقة. وفي الوفاقية وهي التي تقع في أحييناه نقول شبهت الهداية بضد الإماتة بجامع الانتفاع في كل، واستعير اسم المشبه به وهو الإحياء للمشبه وهو الهداية، واشتق من الإحياء أحياء بمعنى هدى، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الوفاقية الأصلية في المصدر التبعية في الفعل. وزبدة القول أن هذه الاستعارة الوفاقية يمكن اجتماع طرفيها وهما الإحياء والهداية في وقت واحد في الخالق عز وجل. بيان لمضمون البيتين. شرع المصنف رحمه الله تعالى في تقسيمات الاستعارة التصريحية التحقيقية الخمسة، فنبه على التقسيم الأول وهو انقسامها من جهة طرفها المستعار منه والمستعار له إلى قسمين عنادية ووفاقية. فوضح أن العنادية هي التي يمتنع اجتماع طرفها في شيء واحد في آن واحد، وأن الوفاقية عكس العنادية وهي ما يمكن ويصلح اجتماع طرفها في شيء واحد في وقت واحد. ثم ساق مثالا في القرآن الكريم جمعهما معا، وبقي في هذا التقسيم نوعان للعنادية، التهكمية والتمليحية، يذكران في البيت التالي إن شاء الله تعالى الأجموع بتاريخ يوم الاثنين 9 جانفير سنة 1920 من الميلاد الموافق 12 ربيع إلى آخر عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.